أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. جاءه العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه، فهو يتقي فيه سوء العذاب لأنه قد غلت يداه ورجلاه. تفسير السعدي. السؤال: ما السبب في اتقاء أهل النار العذاب بوجوههم؟ الوقفة السابعة: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وخصت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن لأجل لفت بصائرهم للتدبر في ناحية عظيمة من نواحي إعجازه، وهي بلاغة أمثاله، فإن بلغاءهم كانوا يتنافسون في جودة الأمثال. تفسير ابن عاشور. السؤال: لما خصت أمثال القرآن بالذكر؟ معاني الكلمات. مثاني: تثنى وتكرر فيه الأحكام والقصص والحجج. تقشعر: تضطرب وترتعد. تلين: تسكن وتطمئن. عوج: اضطراب ولبس. متشاكسون: متنازعون. العمل بالآيات. العمل الأول: قل أذكار الصباح والمساء فإنها من أسباب انشراح الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. العمل الثاني: اقرأ كتيبا عن أسباب الخشوع عند قراءة القرآن الكريم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. العمل الثالث: احرص اليوم أكثر على تدبر القرآن الكريم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. التوجيهات. التوجيه الأول: اعلم أن الهداية بيد الله تعالى لا يملكها أحد غيره، فاطلبها منه كل حين. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. التوجيه الثاني: من لم يتق معصية الله في الدنيا فلن يقي وجهه سوء العذاب يوم القيامة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. التوجيه الثالث: تيقن أن مآل الجميع إلى الموت، وإذا كان الأمر كذلك فكن مستعدا لذلك اليوم. إنك ميت وإنهم ميتون.